إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يصرف الأمور كيف شاء، ويقدر الأقدار وفق حكمته، ويقضي القضاء بعدله. يقول جل وعلا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذا زمان رخاء وأمطار، وتلك أيام وسنوات عجاف، والله عز وجل له الحكمة البالغة والإرادة النافذة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو على كل شيء قدير. وإن من عادات أهل الجاهلية ذم الدهر وسب الزمان إذا وقع لهم فيه ما يكرهون، لاعتقادهم أن الزمن هو الطارق بالنوائب، فكانوا يقولون: أهلكنا الدهر، وأبادهم الدهر، وبؤسا للدهر، وتبا للدهر، وغير ذلك مما كانوا يكثرون من ذكره في أشعارهم، حتى قال شاعرهم: فاستأثر الدهر الغداة بهم، والدهر يرميني ولا أرمي. يا دهر قد أكثرت فجعتنا بصراتنا، ووقرت في العظم، وسلبتنا ما ليس تعقبنا، يا دهر ما أنصفتنا في الحكم. ويقول الشنفر: بزني الدهر وكان غشوما، بأبي جاره ما يذل. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم بفعلهم وقولهم هذا، فقال سبحانه وتعالى: وقالوا ما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. ففي هذه الآية الكريمة يخبر ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الجاهلية نسبوا إهلاكهم إلى الدهر والزمان، وذلك يتضمن ذم الدهر وسب الدهر. وقد روى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. قال عليه الصلاة والسلام: فيسبون الدهر. فبين نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن نسبة الإهلاك إلى الدهر وإلى الزمان هي في الحقيقة سب له. فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية التي ذمهم الله تبارك وتعالى عليها. وقد خالف هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة، فنهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهى أمته عن سب الدهر وذم الزمان. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية قال: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وعند الإمام مسلم في الصحيح قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. وعند البخاري في الصحيح: ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وعند الحاكم في المستدرك يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني عبدي وهو لا يدري، يقول: وادهراه وادهراه وأنا الدهر. وعند الإمام أحمد في المسند: لا تسب الدهر، فإن الله عز وجل قال: ألا الدهر الأيام والليالي لي، أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. فهذه الأحاديث عباد الله تتضمن النهي عن سب الدهر وعن ذم الزمان، لأن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الزمان وفي هذا الدهر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، هذه الأحاديث التي سمعتموها تتضمن النهي عن سب الدهر وذم الزمان بغير حق، لأن ما يقع في هذا الزمان هو بتقدير الله عز وجل، ولا دخل للزمان ولا للدهر في ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال رحمه الله: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابتهم شدة وبلاء أو ملامة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله تبارك وتعالى، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل، لأنه فاعل ذلك على الحقيقة، فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام الخطابي رحمه الله: ومعنى قوله أنا الدهر أي أنا صاحب الدهر ومدير الأمور ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وفي سب الدهر أي في سب الزمان ثلاث مفاسد: أحدها سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك بالله عز وجل، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فسبهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما سبه لله عز وجل أو الشرك به. فإذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهذا مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إذا كان سب الدهر وسب الزمان خصلة من خصال أهل الجاهلية التي ذمهم الله تبارك وتعالى عليها وخالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها مع الأسف الشديد ما زالت موجودة في عصرنا هذا، فكثير من المسلمين يسبون الزمان ويذمون الدهر ويلومونه بغير حق. يقول أحد الشعراء: يا دهر فيما فجعتني بحليلة كانت خلاصة عدتي وعتادي، لو كان هذا الدهر يقبل فدية بالنفس عنك لكنت أول فادي. ويقول الشاعر حافظ إبراهيم: دهاها الموت في الإلف المفدى وكدر صفوها الدهر الخؤون، فوصف الدهر بأنه خائن. وكثير من المسلمين إذا وقع ما لا يحبه ووقع ما لا يرضاه ووقع ما يكرهه يقول: لعن الله هذا الزمان الذي نحن فيه، أو يقول: الزمن غدار، أو أن الوقت صعب، أو أن الزمن لا يرحم، وغير ذلك من الألفاظ الدالة على سب الزمان وذمه. فعلى المؤمن العاقل أن يوحد الله عز وجل، وأن يعظم ربه سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الزمان خلق مسخر من الله عز وجل ليس له من الأمر شيء، وأن كل ما يقع هو بتقدير الله تبارك وتعالى وبقضائه وقدره. فلا يلقي العبد باللوم على الزمان ولا على الدهر. ورحم الله عز وجل الإمام الشافعي حين قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا هجانا. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لتوحيد ربنا سبحانه عز وجل وتعظيمه وعدم الشرك به سبحانه، وأن يوفقنا لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، وأن يحيينا على الإسلام وعلى السنة، وأن يميتنا على الإسلام وعلى السنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.